بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال البيقوني عليه رحمة الله: والمقلوب قسمان تلا، والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. هذا مبحث المقلوب، نوع من أنواع علوم الحديث يسمى بالمقلوب. قال: والمقلوب قسمان تلا. تلا ماذا؟ تلا الشاذ. ولماذا نص هكذا أنه تلا الشاذ أي بعد الشاذ؟ قال العلماء: لفائدة. ما هي هذه الفائدة؟ لأن الشاذ وهكذا المقلوب وما سيأتي بعده من مضطرب وما هكذا من مدرج كلها من قسم، يعني ماذا؟ علل الحديث، كلها من قسم علل ماذا؟ الحديث، لأنها لا تعرف إلا بجمع الطرق. وهكذا شأن الحديث المعل، شأن الأحاديث المعلة لا تعرف إلا بجمع الطرق. إذن فقوله والمقلوب قسمان تلا أي تلا الشاذ. ولماذا ذكر لفظ التلا وخاص في الشاذ خاصة، مع أن كل نوع الذي مضى معه تلا، هذا تلا هذا هذا تلا هذا، فلماذا نص قال والمقلوب قسمان تلا أي تلا الشاذ؟ قالوا: لأن كلاهما وما سيأتي من أقسام العلل، من أقسام ماذا؟ العلل. إذا قيل الحديث معل في الغالب على إعلال الحديث في المقلوب، في الشاذ، في المدرج، في المضطرب، هذه حديث معلة، لأن هذه لا تعرف إلا بجمع الطرق، هذه لا تعرف إلا بجمع ماذا؟ الطرق، فهي من قسم الحديث المعل. فإن الحديث المعل اسم تحته أنواع، الحديث المعل قسم تحته ماذا؟ أنواع. ولكن مصطلحه على التعريف بتعريف خاص كما سيأتي. ولهذا قال والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. ذكر أن المقلوب على قسمين، ذكر أن المقلوب على قسمين. ومقلوب يقولون اسم ماذا؟ مفعول من القلب. مقلوب اسم مفعول من القلب. وذكر أن المقلوب على قسمين، القسم الأول وهو إبدال راو براو، إبدال راو براو، هذا من قسم المقلوب. ما تعرفه؟ قالوا: تغيير من يعرف برواية ما بغيره، ما تغيير من يعرف برواية ما، أي حديث معين بغيره. يعني هذا الحديث مثلا يعرف مثلا عن محمد عن علي، هذا المشهور في الحديث، هذا هو المشهور ماذا في الحديث، فيأتي آخر فيقول عن زيد عن علي، الحديث مشهور محمد عن علي، وهذا يأتي فيقول عن زيد عن علي، فيقولون هذا حصل فيه قلب، هذا الحديث حصل فيه ماذا؟ قلب. هذا يسمى ماذا؟ بإبدال راو ما براو، هذا هو القسم الأول. فإذا أبدل راو براو بعد جمع الطرق، طبعا ما تستطيع تحكم تقول هذا فيه قلب إلا بعد جمع الطرق، وأن هذا راجح وهذا مرجوح، إذن حصل قلب، الراجح هو محمد عن علي ما هو زيد عن علي. هكذا القسم الأول فيما يتعلق به الإبدال، فيما يتعلق بالقلب، إبدال راو ما براون، هذا القسم الأول. والقسم الثاني قال: وقلب إسناد لمتن قسمه، وقلب إسناد لمتن ماذا؟ قسمه، أي بمعنى أن هذا المتن يعرف بالإسناد الفلاني، هذا المتن معروف أنه يروى بهذا الإسناد، فروي بغير هذا الإسناد، جعل له إسناد، جعل لهذا المتن ماذا؟ إسناد آخر. والمشهور أن هذا المتن لا يروى بهذا الإسناد. إذن عندنا ما يتعلق بالقلب، قد يكون لراو واحد في السند، وقد يكون للإسناد بكله، وقد يكون للإسناد بكله، يعني عندنا الحديث مكون من متن وإسناد، من متن ماذا؟ وإسناد. فأحيانا قد يحصل ماذا؟ القلب في نفس الإسناد، إبدال راو براو، وأحيانا قد يحصل القلب للمتن، أحيانا قد يحصل القلب ماذا؟ للمتن، يغير المتن ويركب على إسناد آخر. ولك أن تقول حصل التغيير لإسناد ومتن، لكن الأشهر هذا الإبدال للمتن، يعني هذا المتن مشهور أنه بإسناد كذا وكذا، فركبوا لماذا؟ وقلب إسناد لمتن ماذا؟ قسمه، وقلب إسناد لمتن ماذا؟ قسمه. والحكاية المشهورة في مثل هذا المقام فيما يتعلق ماذا؟ بقصة إبدال ماذا؟ الأسانيد، قصة إبدال الأسانيد، ما جرى لمن؟ للإمام البخاري عليه رحمة الله. من الذي ذكر هذه القصة عن الإمام البخاري؟ ذكرها ابن عدي صاحب الكامل عن جمع من مشايخه، أخبره جمع من مشايخه، وابن عدي صاحب هذا الكامل يتحرى وشيوخه ماذا؟ من الثقات، يتحرى لا يروي يعني أقاصيص أو آثار أو أحاديث من طريق شيوخي وهو لا يرتضيهم، معنى أنه لما رواها قال عن جمع من مشايخه، روى ابن عدي عن جمع ماذا؟ من مشايخه. أن الإمام البخاري عليه رحمة الله قدم إلى بغداد، قدم إلى بغداد، وكان معروف الإمام البخاري بالحفظ والإتقان، فعرفوا أن البخاري سيقدم على بغداد، عرف مهارة بغداد، مهارة من العلماء من أهل الحديث، عرفوا أن البخاري سيقدم في هذه الأيام. ماذا يريدون؟ يريدون يمتحنون حفظه وإتقان، لأنه مشهور بالحفظ والإتقان، فقالوا نمتحن حفظ الإمام ماذا؟ البخاري عليه رحمة الله. فجهزوا 100 حديث، جهزوا 100 حديث، وجهزوا 10 من الطلاب، أعطوا لكل طالب 10 من الأحاديث، أعطوا لكل طالب 10 من الأحاديث، وقالوا لكل طالب من هؤلاء ماذا 10 تجعل يعني ماذا إسناد المتن الأول للمتن الثاني، وتجعل إسناد المتن الثاني للحديث ماذا للمتن الأول، قلب الأسانيد. فأعطوا كل طالب ماذا 10. فلما قدم الإمام البخاري عليه رحمة الله فجالس إليه الأول فيقرأ عليه الأحاديث، الحديث الأول يذكر الإسناد والمتن، فيقول ما أعرفه، ثم الثاني يقول ما أعرفه، ثم الثالث إلى 10 ما أعرفه. الحذاق من أهل الحديث الذين في المجلس عرفوا أن الرجل فاهم، أي الإمام البخاري، أن الرجل ماذا فاهم، هذا ليس أحاديث هذه بهذه الصورة، فهم، قال هذا لا أعرفه وهذا لا أعرفه وهذا لا أعرفه. فلما انتهوا من هذا التحديث ب100 حديث، ماذا قال البخاري رحمه الله تعالى؟ قال أما أنت يعني ماذا الأول، فإن إسناد المتن الأول إنما هو يعني ماذا للمتن الثاني، والمتن الثاني إسناد المتن الثاني إنما هو الأول. الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقول العجب ما هو من حفظ الإمام، ما هو من ما يتعلق بكون الإمام البخاري عرف أن هذا الإسناد لهذا الحديث، لا ما تعجب منه. لماذا؟ لأن الإمام البخاري من حفاظ الدنيا، ما عنده إشكال. الأعجب من ذلك يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كيف عرف أن هذا الأول، وأنه ذكر الحديث الأول، قال هذا الحديث الأول وهذا الثاني وهذا الثالث، انتهت أحاديثك تعال الثاني، ثم قال هذا حديثك الأول وهذا حديثك الثاني. قال الحافظ ابن حجر هذا الذي يتعجب منه من الإمام البخاري. أما إرجاع الأسانيد إلى متونها الصحيحة، الإمام البخاري حافظ، الإمام البخاري ماذا حافظ، فهذا حصل فيها ماذا قلب للمتون، يجعلون لكل متن ماذا إسناد لم يروى به، يجعلون لكل متن ماذا إسناد لم يروى به، وإنما يروى بالإسناد الآخر، فهذا قلب للمتون. ركبوا أسانيد لمتون، ركبوا أسانيد لمتون ليست هذه الأسانيد لهذه ماذا المتون، فأرجعها الإمام البخاري إلى متونها الصحيحة. والعجب كما قال الحافظ ابن حجر أنه كيف عرف أن هذا الأول، قال هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث، إذا انتهت أحاديثك العشرة هات الثاني، وهكذا إلى 10. فيقول الإمام عليه رحمة الله، فبعضهم تكلم في هذه القصة أنها من طريق رواة يعني مشايخ ماذا ابن عدي، وهم مجهول، قال حدثني جمع من مشايخي، قالوا هذه جهالة، قال العلماء أولا هم جمع، والجهالة ترتفع ماذا برواية الجمع، والأمر الثاني أنهم من مشايخ الإمام ماذا ابن عدي عليه رحمة الله، وابن عدي كان من المحدثين الكبار، ينقد الأحاديث وينقد الرجال ويتكلم، لا يمكن أن يروي قصة هو يعلم أنها من طريق ليس من طريق وناس ليسوا بثقات، واضح. وهكذا أيضا من القصص الذي يعني تذكر في باب المقلوب وهو قلب الأسانيد، جعل لكل متن إسناد آخر ليس ماذا من إسناده، ما حصل ماذا لأحمد بن منصور الرمادي مع الإمام أحمد وابن معين، إما أنهم لما ذهبوا إلى عبد الرزاق أو بعد الرجوع من عند عبد الرزاق، ذهب الثلاثة إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني إلى اليمن، وهم من بغداد ذهبوا له مشيا، ثم بعد رجوعهم مروا على من؟ على الفضل بن دكين أبو نعيم، على الفضل بن دكين ماذا أبو نعيم، شيخ من؟ شيخ الإمام البخاري من الطبقة الأولى، لأن الإمام البخاري له مشايخ وهم طبقات، لكن أبو نعيم الفضل بن دكين من الطبقة الأولى من مشايخ الإمام البخاري، حافظ كبير، حافظ كبير. ماذا قال ابن معين وهو شيخ ابن معين أيضا؟ قال لابد أن أمتحنه، لابد ماذا أن أمتحن ماذا الفضل ماذا ابن دكين، يقول للإمام أحمد لا تمتحنه، الرجل حافظ، الرجل متقن، لا تمتحنه، قال سأمتحنه. فافترقوا عليه الباب، ثم جلسوا على دكة يعني تكون بجانب ماذا مقابل بيت الإنسان، فالإمام أحمد عن يمينه وابن معين عن يساره أو أمامه، وأحمد بن منصور أيضا الثالث، ثلاثة. فماذا فعل ابن معين؟ أخرج 30 حديثا، على كل رأس 10 من الأحاديث حديث ما هو من أحاديث من الفضل بن دكين، هو سيذكر له إسناده لكن المتن ما هو من أحاديثه، يعني 10 أحاديث أسانيد مع متونية، هذه محفوظات لأبي نعيم ماذا الفضل بن دكين. الحديث 11 هو ماذا ركب، هو إسناده ومشايخه، لكن جعل له متنا لم يروي به ماذا، لم يروي بإسناده هذا المتن الفضل ماذا ابن دكين أبو نعيم. فلما مر على يعني يسأل في الأول والثاني والعاشر، الحادي عشر قال ليش من حديثي هذا، ثم جاء العشرة الثانية فسرد العشرة وجاء الحادي عشر قال ليش من حديثي، ثم تفطن عرف أن المسألة فيها يعني امتحان واختبار، عرف المسألة أن فيها، فالتفت إلى أحمد قال هذا الرجل أورع أن يفعل هذه الفعلة، وهذا يعني أقل أن يفعل. أبو منصور هذا أحمد بن منصور الرمادي صغير طلاب العلم الصغار، قالوا ما راه إلا أنت يقول نايم لا ابن معين، قال فرفسه رفسة حتى سقط من على الدكة، رفسه رفسة، فقال للإمام أحمد ما قلت لك أن هذا الرجل حافظ، لا تمتحنه لا تختبره، قال هذه الرفسة أحب إلي من كذا وكذا، ابن معين يقول هذه الرفسة الذي رفسني قال أنا أريد أتأكد من حفظه، أريد أثبت ما زال حافظا كما كان عهدنا من قبل، فإذا بالرجل ما زال من الحفاظ. الشاهد أن هذا من قلب الأحاديث، يعني جعل لهذا الإسناد، هو إسناد أبي نعيم، جعل له متنا ليس من أحاديث الذي يرويها، يقول هذا إسنادي نعم لكن هذا المتن دخيل علي، أنا ما رويت هذا المتن. فتفطن لابن معين فرفسه رفسة، وكان ابن معين هكذا يفعل بكثير من الرواه، مشاغب يفعل لكثير ماذا من الرواه، ما يترك أحدا، ما يترك أحدا يفعل هذه الأفاعيل، يمشي عند هذا ويختبر هذا ويحتفظ. ولهذا ذكروا فيما يتعلق بالامتحان تقليب الأسانيد لا بد أن تبين في آخر المجلس، لماذا؟ لأن بعض الحضور قد يحضر فيسمع فيظن أن هذه الأحاديث صحيحة فيروي بها وهي مقلبة، والمقصود الامتحان للطلاب. فقال بعض العلماء أنه لا بد بعد انتهاء المجلس لا بد تبين أن هذا امتحان وأن الإسناد الفلاني للمتن الفلاني، لا تترك الطلاب على عمى فيسمعون هذه الأحاديث فيرون على هذا الحال وهي مقلوبة، هذا يعني ماذا من حيث الاختبار والامتحان يجوز، لكن لابد من التبيين في آخر مجالس التحديث. فهذا هو المقلوب. إذن البيقوني عليه رحمة الله عرف المقلوب ماذا، يعني ذكر أن المقلوب على قسمين، إما قلب للراوي وإما قلب للمتن، يعني يجعل للمتن إسنادا أو يقلب راوي براوي، أو يجعل لهذا المتن إسناد وليس ماذا، يجعل لهذا الإسناد ماذا متنا وليس هذا المتن لهذا ماذا الإسناد، يسمى هذا المقلوب. وهذا لا يعرف، كونك تأتي تقول هذا الحديث في قلب إسناد أو قلب متن ما يمكن، لابد لا يتأتى إلا بجمع الطرق. ولهذا يذكر أن المقلوب من علم العلل، ولهذا ينكرون على الشخص لما يقول هذا الحديث في قلب، نقول ما نقبل منك، الأصل أن الأحاديث هكذا، فدعوى أن هذا الحديث في قلب إما سندا وإما متنا يحتاج إلى برهان، ولا يعرف إلا بجمع الطرق، فدل على أنه من علم العلل، دل على أنه من علم ماذا العلل. فهذا هو خلاصة ما يتعلق بالمقلوب، ما يتعلق بقسم المقلوب، وهو نوع من أنواع علوم الحديث. بارك الله فيكم. عند السؤال الله يعني. طيب لو انا مارك الله.